بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثاني عشر، المدلس. قال الإمام البيقوني: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا تعريف الإمام البيقوني في البيقونية. عندنا التدليس مشتق من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، هذا لغة يعني، سمي بذلك لاشتراكهما في الخطاء، فأنه أظلم أمره على الناظر أو على الناظر فيه للحديث لتغطيته وجه الصواب فيه. ثم بالظلام الإنسان لا يستطيع أن يرى شيء على حقيقته، وكذلك عندما يكون فيه تدليس لا يراه. يعني مثل التدليس في البيع مثلا، هلا إذا واحد يدلس في البضاعة، هذا في واحد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عم يبيع شيء من القمح، فرسول الله يده فوق المبلول أسفله، قال ما إذا قال بل له ماء السماء، قال فقال لك إن إذا كان ماء السماء بيدل ظاهره وبيدل باطنه، فهذا دليل إنه تدليس في البيع نهى عنه رسول الله. لذلك من جملة التدليس في البيع هذا الأمور اللي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. له تعريفات في اللغة كثيرة في التدليس، لكن هذا يعني مختصر. هي هنا تعليق عنكم ولا مو موجود، هو مشتق من الدرس وهو الظلام، كأنه أظلم أمره على الناظر فيه لتغطية وجه صواب فيه. يمكن مو موجود عنكم، هذا موجود النسخة الجديدة يعني. إذن التدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمع منه. من يقول عن فلان، أو أن فلانا قال كذا، أو قال فلان، هذه ألفاظ موهمة لأنه سمع ولم يسمع، كأن يقول، شلون هذا بقى اللفظ الموهم، كأن يقول تحت عنكم الكلام عن فلان أو قال فلان أو نحو ذلك. فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه لم يكن مدلسا، بل كان كاذبا فاسقا وفرغ من أمره. نحن عم نقول إنه هذا إذا روى مثلا قال عن فلان، أو أن فلانا قال، أو قال فلان، هذا يوهم أنه سمعه ولم يسمع منه. لكن لو أنه أخبر عن فلان ولم يسمعه وتجاوزه، فهذا مو اسمه تدليس، اسمه كذب، عم يكذب وعم ينقل عن إنسان لم يسمع منه شيئا. وهذا الكذب اتصف به بعض الرواة، وممن اشتهر به رتن الهندي، ومن أشهر هؤلاء الكذابين رتن الهندي. هذا الرجل الذي هو اسمه رتن الهندي، قال الذهبي في الميزان عنه: وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريبة، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة، بعد 600 من الهجرة ادعى انه من الصحابة، والصحابة لا يكذبون، وهذا جريء على الله ورسوله. هذا من اشهر الكذابين، لان من تحتاج واحد مشهور بالكذب يقول ابو الدنيا الاشج، ويقال له ابن ابي الدنيا، لان ابن ابي الدنيا المصنف الحافظ المشهور اللي له قريب من 200 مصنف، هذاك رجل عالم فاضل ابن ابي الدنيا، عبد الله ابن محمد ابن عبيد ابن سفيان ابن ابي الدنيا القرشي البغدادي ابو بكر، له نحو 200 مصنف، توفي ببغداد سنة 281 هجري. هذا الثقة الإمام. لكن في شخص آخر يقال له ابن أبي الدنيا، وأكثر ما يقال له أبو الدنيا الأشج، هذا الكذاب. فاسمه عثمان بن خطاب البلوي المغربي، حدث بقلة حياء بعد 300، وكذبه النقاد ففضح بذلك، مات سنة 327 هجري. هذا مات 327 هجري، وكان يقول: ولدت في خلافة أبي بكر الصديق، وأخذت لعلي بركاب بغلته في صفين. يعني كمان يمكن الكذبة تبعه، قالوا لي أنا ولدت بخلافة أبو بكر الصديق، وأنا مسكت بإيش؟ في علي بن أبي طالب بركاب بغلته، وهو كذاب. هذا ينبغي، لأن أبو الدنيا الأشج أو ابن أبي الدنيا الأشج عثمان بن خطاب البلوي المغربي، فهو أحد الكذابين المشهورين. من بعد توفي سنة 327 هجري، ومع ذلك كان يدعي أنه ولد في زمن أبي بكر، وأنه أخذ بركاب بغلة علي بن أبي طالب في صفين. لذلك هذول مو تدليس، هذا كذب صريح. نعم. ومن الأول، شوف انه روى معمول يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما، وانه قد سمعه منه. هذا من النوع قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: وحدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. روى هذه القصة بسنده الحاكم في المدخل إلى كتاب الإثنين. فهذا ممن إيش؟ روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو لأنه نشوين متمازج القسم الثاني. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا هذا ما معناته أنه الزنا سهل، لكن عيبين مدى ايش؟ انه سماعة الكذب، زراعة الزنا، هذا بيكون ضر نفسه. ولكن اذا كذب في الاسانيد وكذب في احاديث رسول الله فقد غير في شريعة الله بكذبه، لذلك ذنبه اعظم. قال في الصلاة: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. في رقم تحت: ويمكن أن يحمل على ظاهره ويخص بنوع من التدليس، وهو إسقاط الرجل لأنه ضعيف أو كذاب بقصد إظهار الحديث بمظهر الصحة. إن زي واحد عمير لي روى بيرمي عمن قبله يلي قبله إما ضعيف أو كذاب، قام حذفه بالمرة له الضعيف أو الكذاب وروى عمن فوقه وهو لم يأخذ عنه ولم يروي عنه شيئا. لذلك هذا يعني من الأمور الشنيعة في الكذب، إنه يحذف الضعيف أو يحذف الوضاع بيقوم بيصير تطلع هذا الثقة اللي قبله ثقة اللي هو حذف الضعيف. لكن لو رجعنا إلى التاريخ متى ولد هذا ومتى توفي ومتى ولد هذا وتوفي يتبين لنا حتما أن هناك حذفا في السند. نعم. وقال الشافعي رحمه الله التدليس أخو الكذب. عم ينتهت هذه الكلمة في التدليس أخو الكذب، نقلها ابن الصلاة عن الشافعي عن شعبة، فليست من قول الشافعي بل هي من نقل الشافعي، يعني من كلامه بالأصل لكن هي من نقله الإمام الشافعي رحمه الله. ليه يقول والعالي هذا حاسد أنا هي تعريفات أو باللغة العربية تعريف التدليس، الدلس السواد والظلمة والدلسة الظلمة. فلان لا يدالس ولا يوالس يعني لا يظلم ولا يخون. المدالسة إذا باعك شيئا فلم يبينه لك، بيع فأطفل عيب فيه، دلس في البيع وفي كل شيء إذا لم يبين عيبه. ومن هذا أخذ التدليس في الإسناد وهو أن يحدث به عن الشيخ الأكبر وقد كان رآه وإنما سمع عمن دونه ممن سمعه منه، وقد فعل ذلك جماعة من الثقات. الشيف التدليس فعلها بعض الجماعة، لم الحسن البصري ثقة وإمام ومع ذلك كان يدلس، قتادة ابن دعامة السدوسي ثقة ومع ذلك كان يدلس. ومن هذا نعلم أن التدليس فيه ظلمة ينتج عنها تغطية حقيقة الأمر عن الناظر إليها. يعني من ناحية تعريف التدليس في اللغة. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا. يعني شلون كان ما المعنى انه مثل الحديث المرسل، منهم من رده مطلقا منهم من عمل به مطلقا وفيه التفصيل. كذلك هنا البعض قالوا انه رواية المدلس ترد مطلقا والبعض قالوا تقبل مطلقا، والصواب التوسط كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني أن هذا الرجل الذي عرف بالتدليس إن صرح بالتحديث أو الإخبار أو السماع قبلنا حديثه، وإن لم يصرح بالتحديث والسماع بل روى بالعنعنة نتوقف في حديثه. في كثير من تدور مثلا أحيانا بيجي حديث عن الحسن البصري عن فلان، بيجي المحدثين يتوقفوا فيه إن هذا الحسن البصري صحيح رجل إمام ورجل ثقة، لكن عرف بالتتبع أنه إذا روى بالعنعنة فهو مدلس. فلذلك إذا لم يجدوا رواية أخرى لهذا الحديث في مكان آخر فصرح بالتحديث فلا يقبل حديثه. أن هذا رأي الوسط، لا مع لا إفراط ولا تفريط. البعض قال يقبل على طول رأي رواية المدلس، مو صحيح. والبعض قال لا يقبل مطلقا، كمان هذا مو صحيح، وإنما التفصيل. الرجل معروف بالتدليس، إذا روى الحديث بالعنعنة نتوقف فيه حتى نرى رواية قد صرح فيها بالتحديث والإخبار نقبلها، وإلا فإن لم نجد له رواية إلا بالعنعنة فهي مرفوضة وهي ضعيفة. زي العمول هنا ومن الحفاظ طبعا بعض الحفاظ منهم ابن حزم كما صرح في أوائل كتابه الأحكام من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال. يعني هذا الرجل اللي معروف بالتدليس فسواء جاب الحديث بالعنعنة أو جاب بالتحديث والسماع ما بنقبل حديثه، هذا رأيي لكن هو التواضع. ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله، وهذا رأيه في الرسالة، قال في الرسالة الإمام الشافعي: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. على الإمام الشافعي لا يقبل، خلاص سقط. لكن مو هذا الرأي اللي هو الصواب، رأي صواب الإمام ابن حجر العسقلاني إن رأيه لا، نحن ننظر في رواياته، ولذلك نرى أحيانا في بعض روايات المدلسين المعروفين بالتدليس أحيانا نجد في صحيح البخاري في صحيح مسلم حسن البصري قتادة بن دعامة ابن جريج المعروفين مثلا بالتدليس، مع ذلك روى لهم البخاري ومسلم بالعنعنة. كل ذلك قال ما من رواية إذا رأيناها في البخاري أو في مسلم لهؤلاء الذين عرفوا بالتدليس ورأينا هذه الرواية بالعنعنة إلا وله رواية خارج الصحيح قد صرح فيها بالتحديث أو السماع. فإذا الإمام البخاري قبلها ووضعها في صحيحه لأنه روايته بالتحديث التي هي خارج الصحيح ليست على شرط البخاري، وإنما هذه الرواية التي هي بالعنعنة في صحيح هي على شرطه. وكونه لا تقبل روايته بالعنعنة لكن له رواية خارج الصحيح صرح فيها بالتحديث والإخبار فاعتبره ولذلك رواها بالعنعنة في صحيحه. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل. هل نحن يعني لا رأي من يقول ترد روايته على طول ولا من تقبل روايته على طول والصواب، بل والصحيح هو التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد، سواء كان بعن أو أن أو قال، يعني كل ألفاظ محتملة. قال ابن تيمية في المسودة وإن عندي جاي المسألة: ومن أكثر يعني الراوي من التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعنته. قال أبو الحسن بن قطان: إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف، وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين في حديث بعينه أنه لم يسمعه، ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه. ومن نرجع هذا الرأي الذي هو بساط أن إذا وجدنا رواية صرح بها بالسماع قبلناها، وإلا فإذا بقي على رواية العنعنة لا يقبل. قال: وفي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث جماعة من هذا الضرب من الذين عرفوا بالتدليس كالسفيانين، سفيان الثوري سفيان بن عيينة، والأعمش سليمان بن مهران الأعمش، وقتادة بن دعامة السدوسي، وهشيم بن بشير الواسطي، وغيرهم المعروفين لأنه عندهم تدليس. لذلك في روايات لهم بالبخاري ومسلم بالعنعنة، ولكن لم يذكرها البخاري ومسلم بالعنعنة في صحيحه إلا وقد رأى رواية أخرى له خارج الصحيحين صرح فيها بالتحديث والسماع، بالتحديث والسماع. فإذا نقل السيوطي في التدريب ما بعد نقول أي فائدة لها، نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم سعد بن استدرك، قال: أهل الحجاز سوى بهم ولا الحجاز مكة المدينة الطائفة دول الحجاز اسمها، تلاقي النجد الحجاز مكة والمدينة والطائف معهم جدة اليهودين كل المنطقة أهل الحجاز أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبهان وعن بلاد الأجر إيران يعني وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم بلشوا وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة العراق دائما المشاكل تأتي هنا من المشرق ونظر يسير من أهل البصرة وأما أهل بغداد فلم يصدر عن أحد من أهلها التدليس إلى أبي بكر محمد بن سليمان الباغردي الواسطي فهو أول من أحدث التدليس بها في بغداد. إلى يعني من عند أهل بغداد إلى أن وصل الأمر إلى أبي بكر ما كان في تدليس فعند أبو بكر هو أول من دلس وعند إلى أبي بكر إلى أبي بكر محمد بن سليمان الداوردي الواسطي فهو أول من أحدث التدليس بها بغداد فقد ألف الحافظ برهان الدين سبت من العجمي المتوفى 841 رسالة في التدليس والمدلسين طبعت في حلب وكذلك الحافظ بن حجر المتوفى 852 ألف رسالة طبعت في مصر عن يقول الأبي حاء الشيخ أحمد الشافعي أقول وكلام الحاكم عن هذا اللي مر معنا متعقب فكثير من أهل تلك البلاد المذكورة عرف بالتدليس فانظر طبقات المدلسين ابن الحجر في له رسالة اسمها طبقات المحدثين فهناك في بعض الأسماء اللي هي من أهل تلك البلاد التي قالوا ما كان فيها تدليس وإنما كان قليلا أما أكثر أهل التدليس من كوفة وتوابعها كان يعني يقول أن هذا سقط بن العجمي ألف رسالة في التدليس وابن حجر العسقلاني ألف رسالة في التدليس والحافظ السيوطي ألف رسالة في التدليس وفي الحقيقة يعني كثير من الرسائل التي ألفت في التدليس مو بس اليوم الكرابيسي الحسن ابن علي توفي 245 هجري ألف رسالة في التدليس النسائي أحمد بن شعيب صاحب السنن كمان يصنف في المدلسين وذكر النسائي يدوري الحجاج بن أرطاق الحسن البصري قتادة حميد الطويل يونس بن عبيد سليمان التيمي يحيى بن أبي كثير وإسحاق السبيعي الحكم بن عتيبة إسماعيل بن أبي خالد أبو الزبير ابن أبي نجيح ابن جري سعيد بن أبي عروبة هشيم بن بشير الواسطي ابن عيينة فهؤلاء 17 ممن وصفوا من النسائي للتدليس الدارقطني ألف رسالة في التدليس وفاة 385 هجري كذلك الخطيب البغدادي ألف في التدليس وله كتابان في ذلك العلاء خليل بن كيكلجي وفاة 761 صاحب كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل كذلك ألف في المدلسين المقدسي أبو محمود أحمد بن محمد الذي توفي 765 ألف في المدلسين الحافظ الذهبي له منظومة ذكرها في ترجمة تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى كذلك ذكر بعض الأسماء أسماء المدلسين العراقي صاحب أبو الفضل العراقي عبد الرحيم بن حسين شيخ ابن حجر العسقلاني كذلك ألف في المدلسين أبو زرعة العراقي ابن عبد الرحيم كمان له في الحلب برهان الدين سبط ابن العجمي لمر معنا كذلك ألف ابن حجر العسقلاني له في كذلك رسالة في قال من الأدماء هلا في زمان الظاهر من زمان. والشيخ حماد الأنصاري هذا رجل من المدينة المنورة أصلا من مالي، كمان له إيش اتحاد قبل الرسوخ بمن روي بالتدليس من الشيوخ، يعني في كثير من الناس ألفوا في هذه المواضيع. لذلك هنا آل ابن الصلاح في علوم الحديث: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الدرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. أرينا التعليق. قلت عن ابن كثير: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال. في تدليس بمعنى إرسال خفي يسموه. هذا الإرسال الخفي شو يعني؟ المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة. قال الحافظ العلائي في كتابه جامع التفصيل في أحكام المراسيل في بيان المراسيل الخفي إرسالها، وهو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة وأعمقها مسلكا، ولم يتكلم فيه بالبيان إلا الحزاق والأئمة الكبار، ويدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق. والفرق بين المدلس والمرسلين دقيق، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. هذا الفرق بين الاثنين، يعني مجلة الفروق، وأن هو ما لا يعرفه إلا الأئمة النقاد والذهابذة والعلماء العارفون في هذا. أما هذا من جملة ما هناك الفرق. التدليس يختص بمن روى عمن عرف، يعني معروف أنه التقى به، لكن يدل هذه الرواية التقى فيها روى عنه للا. أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح لشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. قال الخطيب البغدادي في الكفاية تعرف ما بعد نجد عن كندا: التدليس متضمن للإرسال لا محالة، لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، فإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط وهو الموهن لأمره، فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال. والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه، ولهذا لم يذم العلماء من أرسل وذموا من دلس. يعني الإرسال الخفي ما ذموا، أنا ذموا الإرسال التدليس بالعنعنة. وقال الحافظ أبو الحسن بن قطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام معرفا التدليس، ونعني به أنه يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. والفرق بينه وبين الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، ولما كان في هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه، فأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. ونعود عن أحتمل أنه سمع ويحتمل ما سمع، ذلك أما سميه تدليس، ومثل تدليس الإرسال الخفي. هذا قسم، وأما القسم الثاني من التدليس تعلم هو أخف من الأول، فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. أريد أن نذكر عندي احتمال أنه في حدث، أما هوني ما في تدليس شيوخ، رجل درس على شيخ، هذا كان خطيب البغدادي وبعضهم يقوموا به العمل. فبيجي يوصل شيخه مرة باسمه، ومرة بكليته، ومرة بلقبه، ومرة بنسبه، وهو نفس الشخص لكن هذا اسم تدليس شيوخ، ليوهم أن شيوخه كثيرة وهو شيخ واحد. يعني لها الشيخ نفسه جميع مرة بيصدر اسمه الصريح المعروف فيه، أحيانا يقول بكلته أبو كذا، أحيانا بلقبه، أحيانا بنسبه، ويوهم أن هؤلاء الشيوخ وهم شيخ واحد فقط. فهذا أقل من التدليس بالعنعنة واحتمال أن يكون فيه ساقط أو ما سمع زي عمل هنا، وهو أخف من الأول كما في فتح المغيث. كانوا باسم الشيخ أو بنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. في الواحد يضيع هذا مشهور باسمه، لذلك أحيانا هذا يضيع المحقق اللي بتشتغل بالحديث. يعني مرة من هذا النوع شيخ كبير في الحديث عم يشتغل، فمر واحد أبو هلال فلان كذا، فقال ليس له ذكر في شيء من الكتب الستة، لأنه مذكور في الكتب الستة لكن مو مشهور بكنز أبو هلال ولا مشهور باسمه. فالشيخ ذاته أن هذا يعني نفسه هو أبو هلال لكن ليس مشهورا بأبي هلال. لو رجعنا إلى ترجمته فلان المشهور به اسمه السريع هي أبو هلال، لكن هو الاعتبار عم يدور على أبو هلال، أبو هلال ما وجد أبو هلال بالتراجي، لكن في الاسم موجود اسمه وكنيته أبو هلال. لذلك هذا بصير أحيانا بيفوز له، لكن ذلك هيك شخص يعني مشهور بكنيته منجيله بكنيته. مثلا أبو بكر الصديق مشهور بكنيته، أبو هريرة مشهور بكنيته، أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته. إذا كان في غيره إذا مشهور باسمه فهذه مشهور بكنيته، ممكن يوجد في أي كتاب من تراجم الرجال بتلاقيه. أما اللي مشهور باسمه ومو مشهور بكنيته لو نزلت في السنة كلها ما بتلاقيه، يعني مو مشهور بكنيته. لذلك هذا بصير بقى هوني اسمه تدليس الشيوخ. فهو أراد خاصة حافظ البغدادي الله يرحمه أبو بكر، فكان يريد من وراء ذلك أن يكسر شيوخه. لذلك يأتي إلى الشيخ الواحد فيذكره أربع مرات أو خمس مرات موهما السامع أنه أربع شيوخ أو خمس شيوخ وهو شيخ واحد. هذا تدليس الشيوخ صح ما منيح لكن أخف من الأول. لذلك عن هوني ويختلف ذلك باختلاف المقاصد. يعني شو قصده انه عم يغير اسم الشيخ وكنيته ولقبه ونسبه؟ فتارة يكره اذا كان قصده كثرة الشيوخ يكرهها، كما اذا كان اصغر سنا منه، يعني لها احيانا شيخه اصغر منه سنا، فلذلك عم يغير يجيبه بالكنية مشان حتى ما يظهر ان شيخه اصغر منه. هذا من جملة الامور. أو نازل الرواية فيه ونحو ذلك. فتارة يحرم إذا غير اسم الشيخ ذكره بكنيته أو نسبه أو لقبه وقصد من وراء ذلك الشهرة، هذا يكره. أما أحيانا يحرم إنت كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، شيخه ضعيف أو شيخه كذاب، أمره غير اسمه بكنية أو بلقب أو بنسب فضيع طالب العلم عن هذا الإنسان، فهذا حرام لأنه ما عاد يستدل الصواب مثل هذا. أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وصف اسمه أو كنيته. كان أسماء نفسها يبقى نفس الاسم ونفس الكنية لكن هذا ثقة وهذا ضعيف. لذلك لما بيجي مثلا في كتاب الحافظ المزي رحمه الله أي ميزة كتابه أنه لما يذكر هؤلاء الذين هم متشابهين في الأسماء والكنى لكن يذكر شيوخ هذا وتلاميذ هذا فيتبين أنه من المقصود من ذلك، حتى ما يكون شيخ على شيخ آخر، حتى ما يكون الثقة اقترب بالضعيف أو الضعيف اقترب بالثقة، فيذكر جميع شيوخه وجميع تلاميذه. بينما الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب يذكر بعض الشيوخ وبعض التلاميذ. لذلك قد احيانا يفوت على الانسان. اما لما بيجي على تهذيب الكمال في اسماء الرجال للحافظ المزي فباعتبار ذكر جميع شيوخه وجميع تلاميذه ما عاد يفوت عليه الموضوع. نعم. مدني نازل يعني بيكون شيخه مع انه اصغر منه هدفه روايته اعلى وهو هو التلميذ روايته انزل فما بده يظهر انه الرواية انزل من هذيك. هنا عندنا رقم هون اثنين شو هذا؟ قال ابن الجوزي في تلبيس ابليس مبينا تلبيس ابليس على بعض اهل الحديث من هذا الكتاب. تلبيس ابليس جيد يعني كان لازم نرى ان شلون الشيطان بيلبس على الملوك على الامراء على الشيوخ على التلاميذ على التجار على الصناع على كذا فبيجي على المحدثين يلبس الشيطان. ومن هذا الفن يعني هو ايش التلبيس؟ تلبيسه بالروايه فتارة يقول احدهم فلان عن فلان او قال فلان عن فلان يوهم انه سمعه سمع منه المنقطع ولم يسمع. وهذا قبيح لانه يجعل المنقطع في مرتبة المتصل. ومنهم من يروي عن الضعيف والكذاب فينفي اسمه يحذف الضعيف والكذاب فربما سماه بغير اسمه يعني معروف بانه باسمه هذا ضعيف وكذاب غير اسمه للكنية ضعيف الطاسي وربما كناه وربما نسبه الى جده لئلا يعرف. وهذه جناية على الشرع لانه يثبت حكما بما لا يثبت به. يكون عديد ضعيف لا يخذ منه حكم فلما غير ظن ان ضارب العلم هذا اسمه متصل وصحيح ورجال الثقات هو محذوف واحد ضعيف وكذاب. فاما اذا كان المروي عنه ثقة فنسبه الى جده او اقتصر على كنيته لئلا يرى انه قد ردد الرواية عنه او يقول المروي عنه بمرتبة الراوي فيستحي الراوي من ذكره فهذا على الكراهة والبعد من الصواب وهو قريب بشرط ان يكون المروي عنه ثقة. هذا لم يكون حدا ضعيف كذاب أنا ضيع الإنسان وغير الحكم. أما ثقة والشيخ إذا غير عنه ثقة لكن غير مثل ما قلنا حنيفي لما كان ضعيف وكذاب وغير حرام. أما إذا كان شيخ وثقة لكن غير من الاسم للكنية للنسب لللقب لتمويه التمويه على المتبعين لكي يظنوا أن هذا الشر هو أدى الشيوخ فهذا يكره. يعني هذا من المكروه اللي هو أخف ضررا. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقري هذا أبو بكر المجاهد بن مقري في سنة 324 هجري ويعتبر هذا أول من كتب في علم القراءات وذلك كتابه اللي هو عبارة عن مجلد كبير هذا أبو بكر المجاهد بن مجاهد المقري يعني كتبه يعتبر من أقدم الكتب التي ألفت في علم القراءات موجود هذا المطبوع. عن أبي بكر بن أبي داود أبو داود صاحب السنن اسمه سليمان بن أشعث ابنه مسلول. عن أبي بكر محمد بن حسن النقاط المفسر هو محمد بن حسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند المقرئ شيخ المقرئين في عصره وكان ضعيفا في الرواية مات 651 لو ترجم في لسان الميزان وتاريخ بغداد بن قصيم. فلما نولي أوهام إذا ما نعرف منه هو إيه فبالطبيعة الطاقية يكون رجل ربما ضعيف فيظن الناس أنه هذا هو الثقة فلذلك هذا اسمه من جملة التدليس. فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له يعني غير اسمه أو محمد بن حسن النقاش المفسر قال محمد بن سند هذا سند اسم من أسماء أجداده تضيع الناس بهذا عن انه رجل اخر. هنا نقول الشيء وبقيت اقسام من التدليس، منها تدليس التسوية، وهو ان يسقط غير شيخه لضعفه او صغره، فيصير الحديث ثقة عن ثقة فيحكم له بالصحة وفيه تبرير شديد. هذا اسمه ايه؟ تدليس التسوية. هذا رجل ضعيف وابقى ثقة مع ثقة، فظاهرا بيجي طالب العلم بيقرا الحديث، انظر فلان بالتقريب ثقة، فلان ثقة، فلان ثقة، لكن في حذف بين اثنين من الثقات واحد ضعيف. لذلك هذا اسمه اسم تدليس التسوية، وهو شر انواع التدليس. نعم. وفيه تغيير شديد، وممن اشتهر بذلك بقية ابن الوليد، هذا اشهر ما شهر من المدلسين في تدليس التسوية. لذلك المحدثين حطوا قاعدة عليه، احذر احاديث بقية وكن منها على بقية فإنها غير نقية. جيب بالك إذا بيجي بقية ابن الوليد فتح عيونك، جيب بالك لأن هذا له شغلات غريبة بتكون تعريف. احذر أحاديث بقية فإنها وكن منها على بقية فإنها غير نقية. وكذلك الوليد ابن مسلم، فكان يحذر شيوخ الأوزاع الضعفاء ويبقي الثقات، فقيل له في ذلك فقال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. يرجع من إيه؟ لأن الإمام الأوزاعي ما يروي عن ضعفاء، فإذا روى عن هذا الضعيف فإذا شون حدثت من السند؟ فقيل له فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وسجلتها من رواية الأوزاعي عن الثقاتي، ضعف الأوزاعي. فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول. فهذا التدليس أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها. ومنه تدليس العطف، كأن يقول حدثنا فلان وفلان، عطف واحد على واحد، وهو لم يسمع من الثاني المعطوف، سمع من الأول، لكن وفلان ما سمع منه الثاني. وقد ذكر عنه شيء من أنه فعله، شيء من ابن بشير الواسطي. من جربه قال أبو عمر بن الصلاح، وقد كان الخطيب لهجا عن أبي القاسم الأزهري. في مرة ثانية جاءه عن عبيد الله ابن أبي الفتح الفارسي، هو ذاته. مرة قال عن عبيد الله ابن أحمد ابن عثمان الصيرفي، وثلاثة شخص واحد. فلذلك أوهم السامع أن الشيوخ وهم شيخ واحد. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن ابن أبي طالب، وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد، كل واحد، لكن عطاك أن الشيوخ. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي، هذا أبو القاسم التنوخي إلى كتاب الفرج بعد الشدة، هذا شيخه للحافظ البغدادي صاحب تاريخ بغداد. هذا رجل معروف مشهور التنوخي، فشوف شو بيعمل عن شيخ التنوخي، شو كان ينوع باسمه. وعن علي ابن المحسن، وعن القاضي ابي القاسم علي ابن المحسن التنوخي، وعن علي ابن علي المعدل، والجميع شخص واحد. شيخ واحد عرفه بأربع أسماء، وهذا شيخ التنوخي معروف يعني الخطيب البغدادي فلذلك هذا اسمه تلبيس شيوخي، يكره انه يصير تلبيس على الخارج. يعني احيانا يجوز ان الواحد اللي بيعرف انه هذا مشهور ابو القاسم التنوخي علي ابن المحسن، لكن لما بيجي لاسماء اخرى من مشهوره يقوم بيضيع يدور على ترجمته ما بيلاقيها، فيظن ان الحديث ضعيف فيه مجهول وهو رجل معروف، لكن مو معروف بالاسم معروف بغيره. وله من ذلك الكثير، والله اعلم مين خطيب البغدادي الله يرحمه. ومنه تدليس السكوت، كان يقول حدثنا او سمعت ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروه، فهو ما بين السكت يظن انه هشام بن عروه سمع منه، او الاعمش موهما انه سمع منهما، وليس كذلك. وكذلك الحافظ ابو الفرج ابن الجوزي يفعل هذا في مؤلفاته ويكثر منه. ابن الجوزي له 500-600 مؤلف، لذلك احيانا يفعل هذا في بعض مؤلفاته ليوهم الناس لكثرة شيوخه. وتبعهما كثير من المتأخرين، وهو عمل غير مستحسن لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرفه، وقد لا يفطن له الناظر فيحكم بجهالته. وهذا ما بيعرف انه يعرف الاسم المشهور، أنا أنا شيخ التنوخي مشهور انه ابو القاسم علي بن محسن، اما اذا جبنا له اسم ثاني طالب العلم ما راح يهتدي له، فيظن ان هذا الشيخ اسم مجهول فيحكم بضعف الحديث. فهذا من جملة الامور ليش كرهوا ذلك تدليس الشيوخ، لانه يوهم الطالب ان هذا شخص اخر وهو نفسه ذاته. كان ارينا انك تدليس، لان تدليس الشيوخ تدليس التشفرة وتدليس العطف، ما انه حدثني فلان وفلان، يشك يظن ان فلان الثاني سمع منه وما سمع منه، هذا تدليس العطف. مر معنا في عنا تدليس القطع، قال الحافظ بن حجر في تعريف اهل التقديس، رساله تعريف اهل التقديس باهل التدليس، وهو ان يحذف الصيغه ويقتصر على قوله مثلا الزهري عن انس. تدليس السكوت حكينا عنه، تدليس الصيغ وهو ان يطلق الصيغه في غير ما تواضع عليه اهل الاصطلاح، فان يصرح بالاخبار في الاجازه او بالتحديث في الوجاده او فيما لم يسمعه، كمان هذا غير الصيغه فدلس في الصيغه التي روى فيها. في نوع يسموه تدليس البلدان، ويلتحق بتدليس الشيوخ تدليس البلدان، قاله الحافظ ابن حجر ومثل له بما اذا قال المصري حدثني فلان بالاندلس، واراد موضعا بالقرافه، اذا اطلقت الاندلس فالمعروفه، لكن في اندلس صغيره بمصر بالقرافه، فهذا اسمه تدليس بلدان. هلا نحن عندنا بالشام هون مثلا في عندنا العمارة والديوانية، وفي ببغداد العمارة والديوانية، فإذا واحد قال حدثني فلان بالعمارة بيقول العمارة في دمشق، حدثني فلان بالديوانية في ديوانية دمشق مو ديوانية العراق، هذا اسمه كمان تدليس بلدان، حتى ما يقول انه يعرف انه الرواية وين كانت بدمشق ما هي بالعراق. وهكذا من انواع التدليس. يا اخواننا ما اكثر المدلسين في هذا العصر، سواء كان في الحديث او في البيع او الشراء او غير ذلك من الاشياء، فالتدليس شائع، ونسال الله ان يعافينا منه. وهذا كتابنا هنا حافي اشياء كثيره عن التدليس وأنواعه ومراتبه مراتب التدليس مصنفات التدليس والمدلسين مراتب المدلسين المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا جدا يعني على ندرة المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع وذلك إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما روى المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع المرتبة الرابعة من أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجهولين المرتبة الخامسة من قد ضعف بأمر آخر غير التدليس فرد حديثهم أو يعني بالتدليس لا وجه له إلى آخره هذه مراتب المدلسين حكمنا في الصحيحين من رواية المدلسين بالعنعنة إلا أنه على الغالب الأحاديث الموجودة في البخاري أو مسلم عن هؤلاء المدلسين بالعنعنة فيحمل على أن لهم رواية غير هذه الرواية خارج الصحيح فصرحوا فيها بالتحديث أو السماع تدليث الشيوخ عرفنا أنه مثل حكاية ابن الجوزي مثل الخطيب البغدادي الذين شهروا بتدليس الشيوخ يأتون بأسماء شيوخهم بشتى الأشياء بأسماء أو كنى أو نسب أو مثلا لقب أو غير ذلك قدمنا أن المدلس إذا روى بالعنعنة لا تقبل روايته وهذا الحكم وإن كان عاما إلا أنه يستثنى منه حالات خاصة تقبل فيها عنعنة المدلس وهي سفيان بن عيينة للبعض الإتساهد سفيان الثوري يحيى بن سعيد القطان الليث بن سعد يزيد بن زريع حفص بن غياث عن الأعمش أقوال العلماء في حكم الرواية عمنا صفنا لتدليس الإسناد لأن في ثلاث أقوال قول واحد أنه يقبل تقبل رواية المدلس الثاني لا تقبل مطلقا وصلت إلى رواية رأي الحافظ بن حجر العسقلاني إذا صرح بالتحديث قبل وإلا إذا لم يوجد له رواية بالتحديث والسماع فروايته بالعنعنة ترد طرق معرفة التدليس يعني كنا نعرف يعرف التدليس بإخبار المدلس عن نفسه بذلك كما وقع لهشيم بن بشير الواسطي عندما سأله طلابه هل دلست لكم شيئا قالوا لا قال بلى كل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا نعم ثانيا أن يسأل عن سماعه من ذلك الشيخ ويراجع فيه حتى يخبر باسم من سمعه منه ثالثا أن ينص على ذلك أحد النقاد يعرف تدليس به إيش أن ينص على ذلك أحد النقاد وأمثلته كثيرة في كتاب العلم معادة هيك شهادات تذكرها كتب العلم ويعرف التدليس أيضا بالتاريخ ولادة والوفاة ذلك هذا اللي الحقيقة يعني قسم تعصينة الظهر مثل ما قال الحافظ بن حجر إن إذا واحد حضر شيخ وجينا نظرنا متى مولد هذا ومات والثاني وجدنا بينهما بونا شاسعا فهذا دليل على أن في انتطاب السند وعرفنا ذلك بالتاريخ وذلك لمراجعة كتب التراجم والمراسيل والعلل وغيرهما لمعرفة سماعات الرواة وأحوالهم فإذا وجدنا فيها مثلا أن فلانا لم يسمع من فلان إلا حديث كذا أو أربعة أحاديث أو عشرة ونحوها ثم وجدناه قد روي عنه أكثر مما ذكر علمنا أن ذلك مما دلسه عنه ومن جملة ما يعلم به جمع طرق الحديث فإذا وجدنا في إحدى الطرق زيادة راو على غيرها، فإن صرح بالسماع في موضع الزيادة كانت الناقصة معللة أو معلفة بالزيادة، فإذا كان الراوي مدلسا عرف أن ذلك مما دلسه. قال أبو الحسن بن القطان: إذا روى المدلس حديثا بصيغة محتملة ثم رواه بواسطة تبين انقطاع الأول عند الجميع. قال الحافظ بن حجر معقبا عليه: هذا بخلاف غير المدلس، فإن غير المدلس يحمل غالب ما يقع منه من ذلك على أنه سمعه من الشيخ الأعلى فثبته فيه الواسطة. من جملة الأشياء ما يعرف لظهور من تدليس الشيوخ، فإذا ذكر من اشتهر باسمه أو بكنيته بغير ما اشتهر به عند الناس كان تدليسا لا يحتاج إلى دليل، فأمثلته أكثر وأظهر من أن نمثل له هنا ففيما قدمناه غنى عن إعادته. تدليس الشيوخ هذا مثلنا إن عم يغير يبدل اسمه بكلمته بلقبه. مفاسد التدليس، بالتدليس مفاسد كثيرة، منها ما يجرح فاعله في دينه أو إخلاصه أو تواضعه، ومنها ما يؤثر على الحديث النبوي سواء بتقويته وليس هو كذلك، أو بتضعيفه، أو بإيهام علوه، أو بالرحلة بطلبه. وأعظم مفاسده أنه سبيل إلى التجن، يعني يشبه سبيل التدليس يصل إلى التجن، فإفساد للدين بتحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا من الكبائر بل من أكبر الكبائر. ذلك أن المدلس إذا حذف شيخه أو شيخ شيخه الضعيف أو الكذاب وسوى الإسناد من الثقات صح الحديث أو حسن بينما هو ضعيف أو موضوع، وكذا إذا سمى شيخه الضعيف أو الكذاب فيما لا يعرف به تدليس الشيوخ ووافق اسم شيخ له ثقة ربما حمل الحديث عنه على أنه عن الثقة فصار صحيحا وهو في الحقيقة ضعيف أو موضوع، فبذلك كله كذب وغش للمسلمين، فبريه صيانة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المفسدة يرجع إليها كثيرا من المفاسد التالية. قال الذهبي وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، لأنه يوهم السامعين أن حديثه متصل ففيه انقطاع. هذا إن دلس عن ثقة، فإن كان ضعيفا فقد خان الله ورسوله، بل هو كما قال بعض الأئمة حرام إجماعا. ومن مفاسد التدليس التزين، وأثره على إخلاص العمل لله بين وواضح، حيث يري المدلس الناس أنه سمع ما لم يسمع عن مزين الكلام، وهذا مقارب للإخبار بالسماع ممن لم يسمع منه. ولذا فالمدلس داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، عن الظاهر شيء وباطن شيء آخر. قال حماد بن زيد: ولا أعلم المدلس إلا متشبعا بما لم يعطى. من مفاسده تصحيح ما ليس بصحيح من الأحاديث، وهذا يقع في تدليس الإسناد والشيوخ، لكنه في تدليس التسوية أشد خطاء، لأن تبع بقية بن الوليد احذر أحاديث بقية وقم منها على تقية فإنها غير نقية. تضييع المروي عنه ومن عم يدلس باسمه فبيضيع، فإنه قد يخفى ويصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر. فهذه نهاية عظمى ومفسدة كبرى. منها أيضا تضييع الحديث المروي، ومنها الأنفة من الرواية عمن حدثه، وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه. شيخ صغير حذفه حتى ما يبين الشيخ أصغر منه سنان، هذا كله يعني يضيع على الإنسان الصواب. وذلك سؤال لا إله إلا الله وكيع من الجراح الرؤاسي إنه لا يكون طالب العلم لا ينبل يعني لا يكون نبيلا حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه في الرواية. توعير طريق معرفة الراوي يعني بضيعه ما يعرف بلاقي درجة ترجمة الرجال وهذا بين في تدليس الشيوخ. عدوله عن الكشف إلى الاحتمال وذلك خلاف موجب الورع والأمانة. 10 عدم النصح وترويج الباطل حيث غش المسلمين بروايته عن الضعفاء والكذابين وتدليس حديثهم أو عن الثقات وتوعير طريق معرفتهم. تضعيف بعض الثقات كما في قصة الوليد بن نصر حيث حذف شيوخ الأوزاعي وسوى الإسناد فقال له ليس من خارجة فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث ما نفيه فأسقطهم أنت وسيرت من رواية الأوزاعي عن الثقات. ضعف الأوزاعي مع فيه تزوير وإهام لما لا حقيقة له وهذا يؤثر في صدقه خاصة إذا استكشف فلم يخبر باسم من يروي عنه. التدليس جرح كما سيأتي بحكم إن شاء الله في بحث الجرح والتعديل من الجرح التدليس. التدليس ذل لسؤاله أسمع أم لا. قال ابن معين إني لا أزين الحديث بالكلمة فأعرف مذلة ذلك في وجهي فأدعوه